www.twitter.com/blindownerscrafts. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواني المستمعين والمستمعات في هذا الشرح يوتيوب تي في. أنا الآن معي تي في تلفزيون حوالي ممكن 40 بوصة. أنا الآن أبغى أشغل اليوتيوب في هذا التي في الخاص بي. أنا راح أشوف تحديث اليوتيوب الجديد اللي ركبوه لنا. يوتيوب جد زر. طبعا هنا زر مقاطع فيديو مقطع. تم الاختيار. تم الاختيار يوتيوب في يوتيوب تي في. لو ضغطنا على تي في سامسونج ليد 40 راح يجينا تي في سامسونج ليد 40. تي في سامسونج ليد 40. وهنا ديسكنكت. لو ضغطنا على ديسكنكت يجيك القنوات العادية اللي في التلفزيون. انا الان تي في سامسونج ليد 40 ضغطنا على تي في سامسونج ليد 40 والان قال لي تم الاختيار يوتيوب تي في. رح نضغط على زر يوتيوب ونكتب الحرف لوحة فيديو. نكتب صاد صاد صاد سين سين واو واو را را تأمر سورة. نكتب سورة من القرآن الكريم سورة الكهف. ضغطنا الآن على سورة الكهف. الكهف تملى علامة عجوب مهر المعيقلي علامة عجوب نشوف مهر المعيقلي. ما راح نضغط تي في كيو اي فنضغط بلاي. تمام طوال بلاي. سورة الكهف تي في كيو اي بلاي. الآن ضغطنا على بلاي. الآن راح تشتغل على الشاشة قدامي زي ما انتم راح تسمعون شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الآن ضغطنا ستوب. الشاشة الرئيسية. وزي ما تعرفون يوتيوب تي في كأنك الآن تشتغل على اليوتيوب على جوالك بالضبط. الملزوم اللي هو التلفزيون فقط. يعني راح يشتغلك على شاشة التلفاز ما راح يشتغلك على شاشة الجوال. إذا تبغى يشتغلك على شاشة الجوال تضغط على يوتيوب تي في وديسكنكت. طبعا سهل طريقة. ويمكنك التحكم ايضا بجهاز اليوتيوب تي في في التي في هنا. لكن انصحك من الجوال للمكفوفين خاصة لان هناك يوجد فويس اوفر وللمفصلين على كيفهم يستخدمون جوالهم ريموت كنترول يستخدمون كل شيء. هذا هو الشرح البسيط والاستعراض البسيط ليوتيوب تي في. شكرا لكم. اتمنى انكم ما اطلت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.